والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر هذا المجلس، وهو المجلس الأول في قراءة كتاب رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد. كان قد سبق لنا أن قد قرأنا كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومر معنا ذكر بشر المريسي، واليوم سنعرض إلى رد مفصل على بشر المريسي. كتبه عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي أبو سعيد، وهو معاصر لعبد الله بن الإمام أحمد ومن أهل طبقته، وهو أكبر سنا منه بقليل. وقبل الشروع يطرح ها هنا سؤال، أن هذا الكتاب نادرا ما يقرأ، ثم ما الحاجة الملحة لقراءة مثل هذا الكتاب؟ حقيقة كثير مما ينبغي أن يقال في هذا المقام قد قيل في مقدمة دروس كتاب السنة الدرس الأول، ولكن لا نخلي المقام ها هنا من إفادة وإيضاح. هذا الكتاب الذي كتبه الدارمي هو رد على بشر ابن غياث المريسي. بشر ابن غياث المريسي كشخص مات، انقرض، كفرقة اسمها المريسية، فرقة من فرق المعتزلة تجمع بين التجهم وإرجاء الفقهاء، فرقة بهذه الإثنينية قد انقرضت. ولكن محل ردنا على هذا الرجل في تأويلاته هذا أمر لا زال موجودا ويكثر يوما بعد يوم. فقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحموية أن التأويلات الموجودة في كلام ابن فورك وابن عقيل والغزالي والرازي وغيرهم، وهؤلاء يعدون أعيان الأشعرية، وابن عقيل حنبلي تأثر بهم مدة ثم نزع، أن هذه هي عين تأويلات بشر المريسي، بل إن المريسي هو أقعد منهم بها. هذا الأمر، هذه التحريفات التي صدرت من بشر المريسي لم تقتصر على أصحابه من المعتزلة والذين الآن كتبهم تطبع وتنشر، ولم تقتصر على الأشعرية والماتريدية فحسب، بل إن الأمر قد اتسع إلى أن وصل وأرقى وذر بقرنه على الفرق ذات الانحراف القديم في مسائل الإمامة والقدر كالزيدية والإباضية والإمامية الاثنى عشرية. إذن كثير من المنتسبين للملة الإسلامية متأثرون بهذه التحريفات مع كونهم ظاهريا يتبرؤون من بشر المريسي، ولا يعتقدون أنه رجل صالح أو مجدد أو كذا، إلا أنهم يقتدون به أكثر مما يقتدون بأئمتهم. فالأشعرية مثلا يقتدون بمذهب بشر المريسي وبتحريفاته أكثر مما يقتدون بمتقدمي الأشعرية كأبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بنفسه، أو الباقلاني محمد بن الطيب أبي بكر. فهذا، ولهذا ابن تيمية في ذلك الجهاد العظيم وهو يتكلم في الحموية يشرح الأمر، قال من يطلع على كتابي الدارمي الرد على الجهمي والرد على المريثي يفهم حقيقة الأمر، وأن مذهب الأشعرية الموجود الحالي هو نفسه المذهب الذي ذمه السلف وكفروا به تماما. وهذه النقطة التي نستفيدها لما نقرأ هذا الكتاب، ثم نجد أن هذه الشبهات هي نفسها الشبهات التي تطرح إلى اليوم، قد رد عليها هذا الإمام قبل 1200 عام. وبقي الأمر يعني على ما هو عليه. إلى يومنا هذا. وكان قد استنى بالمريثي بتأويلاته، ولكي نشرح عظم جرم المريثي، عظم جرم بشر المريثي. الآن تخيل لو جاءك إنسان وقال لك الصلاة التي تعرفها هي ليست الصلاة التي تقوم وتتوضأ وتسجد وتركع وتقرأ القرآن، لا، الصلاة هي صلة لله بقلبك، تطهر قلبك ثم تتصل بالله، فلا داعي لمثل هذه الحركات وتقوم وتتعب نفسك وتتوضأ بهذا البرد مثلا، أو تخرج في هذا الحر إلى المسجد وتصلي. لا، الصلاة الصلة، ثم يأتيك ويقول لك انظر في اللغة، صلاة صلة وصلاة، فأنت إذا اتصلت بالله فأنت إيش؟ فأنت مصلي. يأتيك إنسان مثلا يقول لك الصيام ليس هو الصيام أن تجيع نفسك من الفجر إلى المغرب في الحر تعطش نفسك وتجوع نفسك في البرد، لا لا، ليس هو هذا المقصود. المقصود الله يبارك فيك هو حفظ لسانك وحفظ قلبك وأن تصوم عن الآثام فقط، كل واشرب، صوم عن الآثام فقط. هذا إيش يكون؟ هذا قالته القرامطة، هذا إيش يكون؟ يكون هدم للدين، يكون كفر صحيح أم لا؟ كما كتب بعض النصارى ممن يسمونهم بالآباء الرسوليين، يعني الذين جاءوا بعد المسيح بمدة وجيزة 200-300 سنة، في رسالة تنسب إلى برنابا ثم ثبت أنها ليست لبرنابا وإنما لرجل آخر، أنه قال الختان يعني ليس المقصود، الله لم يرد الختان، الختان يرد على اليهود، قال لم يرد، وإنما أراد ختانا قلبيا، يعني أن تختن نفسك عن شهواتها، وعن هذا التأويل التحريف. هذا الذي فعله القرامطة في الصلاة والصيام وفي الزكاة، والذي فعله النصارى في الختان، هو مثله تماما الذي فعله بشر المريثي في باب هو أعظم من هذه الأبواب، وهو الباب الأصل لكل هذه الأبواب، وهو باب معرفة الله عز وجل وتوحيده، باب معرفة الله عز وجل وتوحيده. فجاء وحرف كل أسماء الله وصفاته، حرفها وجردها من معانيها وعطلها تماما، فضيع التوحيد، ضيع الدين، هذا أساس الدين، الله عز وجل به تعرف الأشياء وبه يفهم كل شيء. فمن لا يعرف الله لا يعرف شيئا، يضاع منه كل شيء، هذا أصل الدين. الأنبياء جاءوا ليعلموك من الله وما يريد سبحانه وتعالى، فجاء هو وأحاد الأنبياء، ثم أساء النصوص وجعل ظواهرها تشبيها وتجسيما، وجعل التوحيد في كلامه هو وأضرابه، فالنصوص ظواهر لا تفيد اليقين، وكلامه هو وأضرابه التنزيه الذي يفيد اليقين. قول الله عز وجل سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. فالله عز وجل نزه عن ونفسه عن وصف المشركين وسلم على المرسلين، إشارة إلى أن منهم يأتي الوصف السليم لله عز وجل. ويقول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه آيات واضحة في أننا ينبغي أن نسلك في سبيل في أمر الإيمان مسلك الصحابة أهل الإيمان لا مسلك اليونان. الآن ما اعتراضنا نحن على منطق أرسطو؟ الاعتراض على منطق أرسطو الذي قال به بعض الناس: من تمنطق تزندق، ليس هو اعتراضا على الأدلة العقلية. الأدلة العقلية موجودة في القرآن: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه كلها أدلة عقلية دامغة، ولكن البحث أنك تحصر الدليل العقلي بمنطق رجل يوناني عاش قبل النبي بآلاف السنين. الوحي جاء لينقي هذا كله. رجل يوناني عقله يقيس الله على المخلوق فيقول: الله إذا علم بالجزئيات يتعب. فنحن عندنا إشكال في إدخال الله عز وجل في القياس الشمولي، هو ليس كمثله شيء. الوحي جاء نقلنا نقلة نوعية، جعلنا فوق أرسطو وفوق أفلاطون وفوق، لماذا نحن نرجع وكأنه لم يأتنا وحي أصلا؟ هذا هو الإشكال، هذا هو الإشكال. ومن أصدق من الله قيلا. فالهدى كله في كلام الله عز وجل. بشر بن غياث المريسي كان من فقهاء أهل الرأي، ثم تأثر بهذه المذاهب الخبيثة. كان والده يهوديا وحمل على كاهله نشر هذه المذاهب تلميذه محمد بن شجاع الثلجي الكذاب الدجال، والذي يرد عليه الدارمي وعلى شيخه، والذي بعد أن قسم الجهمية وكثرت شوكتهم تستر بالوقف وإظهار مذهب الواقفة، وهو يعطل كل الصفات الأخرى في إظهار مذهب الواقفة في القرآن. بشر أكبر بكثير من عثمان بن سعيد الدارمي. من هو عثمان بن سعيد؟ هو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي الحافظ الكبير. قال الخليلي في كتاب الإرشاد: كان يقارن بالبخاري وأبي زرعة، وقد حمل عن الجبال، حمل عن أحمد وعن ابن معين وعن علي بن المديني وعن نعيم بن حماد، وحمل عن البويطي، وكان مشتهرا باللغة ومشتهرا أيضا بالحديث، وأيضا هو رجل متفقه على مذهب الشافعي على طريقة أهل الحديث بالجملة. طبعا حاول المعطل أن يطعنوا به، فبعضهم يعني، وكانت الطعنات في المنتهى في السخافة، فمنهم من قال: لماذا لم يخرج له في الكتب الستة؟ هذا اعتراض حسن الثقاف. طيب، في الكتب الستة، هو بسن أصحاب الكتب الستة، هو بسنه، هو أصغر من البخاري، أصالة أصغر من البخاري بست سنوات فقط. فأصحاب الكتب الستة لا يخرجون إلى لأقرانهم ولا من هو أكبر منه. نعم، لا يخرجون حتى لمن هو أكبر من هذا الرجل. فأصلا هذا اعتراض سخيف، والرجل ثقة حافظ، والناس اعتمدوه، له تاريخ عن ابن معين معروف. بعضهم نسب له كذبا أنه يثبت لله الجسم والحيس، وهذا وقع فيه به محمد حامد الفقي نفسه الذي حق الكتاب، وهو لا يثبت جسما ولا يثبت حيزا، بل هو كل لفظة الجسم هذه اعتبر دعوة أنه يثبتها من أكاذيب الجهمية عليه. في الواقع نجد في هذا الكتاب شدة ملحوظة في الرد على المخالف، ولعل هذا من أسباب نفرة عدد من المعاصرين من هذا الكتاب. حقيقة نحن هنا نهتبر الفرصة لنتحدث عن شيء ظهر هذه الأيام يسمونه آداب الرد على المخالف، ومجرد أنك تضع إطار عام تدخل فيه جميع المخالفين هذا غلط وهذا ظلم. فالمخالف ليس واحدا، المخالف قد يكون زنديق، قد يكون صاحب بدعة مكفرة، قد يكون داعي إلى بدعة، قد يكون إنسان متأول، قد يكون إنسان يخالفك في مسألة فقهية، ليس واحدا. فالأسلوب وطريقة الكلام مع هؤلاء جميعا ليست واحدة. أهل البدع ككل يشتركون في أسس، ولكن يختلفون في أمور أخرى، وشرحنا هذا مرارا أن أهل الحديث تعاملهم مع أهل البدع يختلف بحسب البدعة، بحسب تمسك هذا المبتدع ببدعته دعوة وغير ذلك بدرجات البدعة. والآن الدارمي لا يتحدث عن بدعة عادية، يتحدث عن بدعة الجهمية التي هي أخبث بدعة ظهرت. حتى قال ابن تيمية أن السلف تكلموا في تكفير الجهمية ما لم يتكلموا في تكفير غيرهم. طيب، ثم أن هذا الرجل رأس، ثم أن هذا الرجل فتح باب لتعطيل الشريعة ككل، لأنك أنت إذا أولت نصوص الصفات وهي أظهر ما في الشريعة صار كل ما سواها سهلا للتأويل. يأتي إنسان يؤول نصوص المعاد، يأتي إنسان آخر يؤول نصوص الحلال والحرام كما يحصل هذه الأيام. فهذا أصلا هدم للشريعة، وهو نفسه سيعقد مقارنة بين المريسي وبين أهل الرأي في آخر الكتاب. فالشدة هنا شدة محمودة، دافعها الحمية على الدين، ودافعها خطورة هذا الأمر. ومن الغلط أن نعامل ووضع الندى في موضع السيف في العلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني وضع الشدة في موطن اللين ضار، ووضع اللين في موطن الشدة أيضا ضار. فالأمران يعني يجتمعان، يعني يكون لهما المقام. قال الله عز وجل لموسى وقول له قولا لينا، بعدين الأمر، ثم بعد ذلك لما أظهر فرعون ما أظهر قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالأمر الله يبارك فيك يعني له مقدماته وأسسه وقواعده، ولا يصح أن نؤطره بأطر. يعني ومن عوامل انتشار الضلالة والبدعة والجرأة على دين الله عز وجل هذه الأيام هذه الأطر التي وضعوها، ومن خلال هذه الأطر صاروا يقولون يعني هذا ليس هذا من أدب الرد على المخالف، هذا ليس من أدب الرد على المخالف. ثم أننا ننتهي في حقيقة الأمر إلى أننا بعض النصوص القرآنية سنضطر أن نكتمها لأنها بحسب قواعدهم تنافي الرد على المخالف. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل، أكفرت جهار النهار يقول كفرت. طيب هذا المخاطب بالتكفير هذا اليوم عند الناس هذه غليظة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا الآن عند الناس هذا منتهى في الغلظة. طيب وليس الأمر بأهواء الناس، وليس الأمر بالمزاج العام. فمادة هذا الكتاب يعني سبحان الله، مع أن الكتاب ألف قبل 1200 عام تقريبا، إلا أنها مادة ضرورية لمثل هذا الزمان، وقد انتشرت الجهمية ولها خطباؤها. اليوم مثلا متأثرون بعقائد الجهمية من المشاهير، من بعضهم جهمي صرف، عامتهم يعني جهمين صرفون، ولهم جماهير ومشجعون وأناس طبعا. وحتى أننا سنمر على بعض الأمور التي سنجد بعض المنتسبين للسلفية يخالفون فيها. يعني مثلا تجد عدنان إبراهيم رجل متأثر جهمي محمد متولي الشعراوي رجل متأثر بعقائد الجهمية لحد كبير. هذا الذي اسمه علي الجفري نفس القصة. عموم المتصوفة اليوم متجهمون، زيادة تأتي إلى الإباضية متجهمون، إلى الرافضة متجهمون، أشعرية الأزهر في الغالب متجهمون. طيب عامة أغالب الأزهريين من هو عقيدته أشعري متجهم ومريسي. حتى قال مثلا الشيخ محمد بن عتيق في نصيحته لصديق حسن خان أن يعني أن في شرح البخاري ومسلم توجد تأويلات المريسي، يعني يقصد شرح ابن حجر وشرح النووي. طيب ونزيد على كلامه في كثير من الشروح وفي كثير من تفاسير القرآن، وتجدهم أحيانا مثلا يفترون على السلف كذبا ينسبون لهم كلام بشر المريسي كما في بعض التفاسير. تجد في تفسير مكي بن طالب القيسي يقول قال المبرد قال السلف مطويات بيمينه بقسمه، هذا تأويلات المريسي ولم يقل بها أحد من السلف، ولكن يكذبون. وبعضهم لا يجعلها لك مترددة، يقول لك قال من فسر كذا وقال منهم اليد القدرة اليد النعمة. يا أخي خلاص اسمع. أي فالخلاصة ما حن جاي ناكل. أي طيب فمثل هذه الأبحاث هامة وضرورية. النبي صلى الله عليه وسلم شهد للجارية بالإيمان، أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنه مؤمن. لما سأل الصحابة يضحك ربنا، لا يصح أن تأتي وتقول هذا ترف ذهني، ترف مش عارف إيش، كما يقول يعني بعض الذين تأثروا بكلام سيد قطب وحسن البنا وغيرهم في وصف مثل هذه الأبحاث. لا، ليس ترفا ذهنيا، ليس ترفا ذهنيا نهائيا، هذا توحيد، هذا توحيد، هذا معرفة لله عز وجل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه إيمانا. هذا اتفق الناس معطلهم وموحدهم أنه توحيد، هذا الذي بعثت به الأنبياء، نعرف الله، نعرف كيف نتجه إليه سبحانه وتعالى. أما نجلس هكذا لا نعرف أين ربنا ونضيع، وثم تنحل ثم ينحل عقد الشريعة حين يهون من شأن النصوص في أظهر الأبواب وأعلاها وأجلاها، ثم يزهد من بالبحث في أسماء الله وصفاته لنبحث بماذا؟ كل بحث أجل من سياسة. اليوم الناس أعمار تنفق في كرة القدم، أعمار تنفق في ألعاب فيديو، أعمار تنفق ناس أبحاث جامعات مفتوحة ينبشون في مقابر الموتى، والله هذه مقبرة الفرعون أخناتون وهذا مقبرة الملك مش عارف منهم، ويطل وينبشون بالقبور وجامعات، ويجلس سنين يدرس في مثل هذا ينبش في قبور الموتى. لا يا أخي، نحن نريد الحي الذي لا يموت. فالرد على الجهمية دفاع عن الشريعة ككل، دفاع عن النصوص أمام تلك التهمة الشائنة أن ظاهرها التشبيه والتجسيم، دفاع عن الله عز وجل وتعريف، دفاع عن السلف الكرام وأنهم اعتقدوا العقيدة السليمة وأنهم أهدى، لأنهم تمسكوا بالوحي أهدى من أرسطو وأفلاطون وسقراط وغيرهم. لأن اليوم الناس يريدون دعوتنا إلى عقائد أولئك الفلاسفة، ولكي نعتقد أن أولئك كانوا أعرف بالتوحيد من أبي بكر وعمر. وما أحسن ما قال ابن عقيل فيما نقل ابن تيمية في دار تعارض العقل والنقل، قال أنا على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي ماتوا وهم لا يعرفون ما الجوهر وما العرض، الاصطلاحات الكلامية التي تستخدم. يقول فقد ظل من ظن أنه يعني أهدى من هؤلاء. فلهذا يعني تأتي ضرورية كتاب الدارمي، والذي كان ابن كثير يعني لما ترجم للدارمي في طبقات الشافعية الكبرى قال ولقد سمعنا هذا الكتاب ولله الحمد. والنسخة التي عندنا يبدو أن هي التي سمعها، لأنها من طريق ابن تيمية أصابت النسخة الخطية. الكتاب حققه عدة، هناك تحقيقان لا بأس بهما وتحقيقان سيئان. التحقيق الذي لا بأس بهما تحقيق رجل يقال له الشوام وتحقيق رجل يقال له السماري منصور السماري. طيب ف يعني نقرأ الآن، نبدأ بقراءة الكتاب. طيب أحد يقرأ؟ طيب تعال تعال قرب على الميكروفون. مكتوب شرح كتاب السنة عبد الله بن أحمد على الصورة البث المباشر. طيب هذا الصورة بالحساب نفسه بالإيميل يعني. أي طيب بدأت مثل صورة الواتس شفت. طيب والله دام شعار الحساب نفسه. أي طيب بسم الله. قرب قرب زايد عفاف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: الحمد لله قبل كل كلام، وله الحمد في كل مقام، وعلى محمد صلوات ربنا وعليه أفضل السلام. أما بعد، فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض، وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه بتفاسير المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي. هذا رجل اسمه محمد بن شجاع الثلجي، راح نقل تفاسير المريسي وبدأ ينشرها بين الناس، تفاسير التي هي تحريفاته لنصوص الصفات. محمد بن شجاع الثلجي وهو رجلين من أهل الرأي، من أصحاب على مذهب أبي حنيفة في الأساس. نعم. فكان من صنع الله لنا في ذلك اعتماد هذا المعارض على كلام بشر، إذ كان مشهورا عند العامة بأقبح الذكر مفتضحا بضلالاته في كل مصر، ليكون ذلك أعون لنا على المعارضة عند الخلق وأنجع في قلوبهم لقبول الحق. المريسي كان هلك هذه الأيام، فمحمد بن شجاع كان يتستر الخبيث، يعني ما كان يظهر مذاهب التجهم بشكل واضح، وأنجع في قلوبهم لقبول الحق ومواضع الصدق. ولو قد كنا فيها عن بشر كان جديرا أن ينفذ عليهم بعضه في خفاء وفي ستر، ولم يفطن له من الناس إلا كل من يبصر، غير أنه مر معنا في السنة عبد الله أن الناس أجمعوا على تكفيره الواسط بشر المريسي. طبعا هذا الكلام الآن لأهل بغداد. غير أنه أفصح باسم المريسي وصرح وحقق على نفسه به الظن وصحح ولم ينظر لنفسه. الثلجي صرح، لكن ابن حجر والنووي والقرطبي وهذه شلة الأنس هذه وابن فورك وغيرهم لا أحد فيهم يصرح، ينقلون لك كلام بشر المريسي بالنص، يقول لك قال حذاق المتكلمين، قال أصحابنا، قال بعض مش عارف إيش سبب التكتم، لأنه هذا مفضوح نفس المفضوح ما كفروا السلف الأئمة اللي أنت تتملق وتنتسب إليهم بالفقه. فمن هنا جاءت الفتنة العظيمة اللي كشفها ابن تيمية. لما جاء ابن تيمية إيش عمل؟ فضح هؤلاء، فضح أظهر أن مذاهبكم هذه هي مذاهب الجهمية تماما، وحقق هذا وشرحه بالتفصيل، فكانت الفاضحة يعني. نعم. ولم ينظر لنفسه ولا لأهل بلاده، ولم ينصح، فحسب امرئ من الخيبة والحرمان وفضيحة في الكون والبلدان أن يكون إمامه في توحيد الله تعالى بشر بن غياث المريسي الملحد في أسماء الله المفتري المعطل لصفات ربه الجهمي. أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال ما لم يكن بكل ذلك نعرفه ونصف فيه برثاثة مناقضة الحجج ما لم يكن يقدر أن يصفه، فتجافينا عن كثير من مناقضة المعارض، وقصدنا قصد المريسي العاثر في قوله الداحض لما أنه أمكن في الحجاج من نفسه ولم يفطن لغور ما يخرج من رأسه من الكلام المدلس المنقوض والكفر الواضح المرفوض، وكيف يهتدي بشر للتوحيد وهو لا يعرف مكان واحده، ولا هو بزعمه في الدنيا والآخرة بواجده، فهو إلى التعطيل أقرب منه إلى التوحيد. فهو التعطيل يعني التعطيل الإلحاد. يعني الآن لما آتي أقول أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه، أو أنه ممتزج بهذا العالم في كل مكان، فماذا مقالتي هذه أقرب إلى مقالة الأنبياء وإلى مقالة إعدام الله عز وجل؟ هذا أعدمته سبحانه وتعالى، فما من موجود إلا وله مكان. فهذا المقال هو يعني أقرب إلى تعطيل وجود. ولهذا قلنا أن مذاهب الجهمية في حقيقتها هي مذاهب الملحدة تماما، ولكن بتمويه ومخرقة. ما من موجود إلا وله مكان. مكان وواحده بالمعدوم أشبه منه بالموجود، وسنعبر لكم عنه من نفس كلامه ما يحكم عليه بالجحود بعون الملك المجيد الفعال لما يريد. ولولا ما بدأكم هذا المعارض بإذاعة ضلالات المريس وبثها فيكم ما اشتغلنا بذكر كلامه، مخافة أن يعلق بعض كلامه بقلوب بعض الجهال فيلقيهم في شك من خالقهم وفي ضلال، أو أن يدعوهم إلى تأويله المحال، لأن جل كلامه تنقص ووقيعة في الرب واستخفاف بجلاله وسب، وفي التنازع فيه يتخوف. سبحان الله. احنا ذكرنا قضية المكان، ولما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، فهذا سؤال عن المكان. في صحيح الإمام البخاري أنه يقول وفأدخل على ربي في داره فأسجد. وأيضا يعني وردت في الآثار كما قال حماد بن زيد هو في مكانه ويقرب حيث كيف شاء. ولكن هم هؤلاء لما جهلوا فقالوا يعني كيف هو فوق العرش سبحانه وتعالى متحيز؟ أعوذ بالله، المتحيز من يحيط به مخلوق من كل مكان، هذا أنا وأنت. الله عز وجل فوق المخلوقات سبحانه وتعالى، يعني فلا يحيط به مخلوق سبحانه وتعالى. فكلمة متحيز هذه لا محل لها، هذا أنا وأنت مخلوقون، فهذا هو. فلهذا دائما نقول لك منطق أرسطو هنا أخرجه من الموضوع، إدخال الله عز وجل في القياس الشمولي، قياس الشاهد على الغائب، قياس أنفسنا على الله عز وجل، هذه هي الكارثة. هذه هي الكارثة. أنا علمي لا دائما يكون مسبوقا بجهل، علم الله لا يسبقه جهل. أنا وجودي يسبقه عدم، وجود الله لم يسبقه عدم. أنا باق بإبقاء الله لي، الله عز وجل باق بذاته سبحانه وتعالى. هكذا دائما الصفات، هنا قدر مشترك وهنا قدر مفارق. ومن أخص صفاته العلو المطلق، لأن هذه الصفة حتى ما في أي قدر مشترك، يعني الله عز وجل متفرد بهذا سبحانه وتعالى. ولذلك قال عبد الله بن المبارك لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية. اليهود حدثناه الحسن والصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق عن ابن المبارك. هذا سنة الصحيح. الجهمي اليهودي والنصراني يثبت إله حقيقي سبحانه وتعالى. اليهودي والنصراني يقول الله خلق آدم بيده، الجهمي يقول لا ما هو بيده. اليهودي والنصراني يقول خلق الله آدم على صورته، الجهمي يقول ليست على صورته. طبعا الجهمي اليهودي والنصراني زود كشبهي يعني عندهم في سفر التكوين هذه تعالى الله عنها. اليهودي يقول على أصبع. طيب اليهودي يقول السماوات على أصبع والأراضين على أصبع إلى آخر هذا، النبي أقر ضحكة. الجهمي يرفض هذا تماما. فأصلا دائما اليهود والنصراني أقرب إلى التوحيد، وهذه حتى قالها شيخ الإسلام قالها بالرشد إذا راح تأثر فلسفة أرسطو، فانتهى إلى الشركين إلى الكفرين، التعطيل لكن ما يصرح به، وانتهى إلى القبورية، يعني أنه الأموات لما يموتون ترتفع أرواحهم إلى الله فتصير يعني في مصاف الآلهة. العقيدة اللي اعتقدها النصارى بالمسيح لوحده، اليونان يعتقدونها في جماعة من الصالحين مثل يقول لك هيركليس كذا كذا. الآلهة هذه كلها مخلوقاتهم يعرفونها متى ولدت متى ماتت، لكن إذا مات نفس ما كانوا المشركين يبنون فهذا ابو الرشد. فابن تيمية يقول اليهود والنصارى عندهم إيمان أكثر من هذا ابو الرشد في بحقائق ما أورد الأنبياء. فاليهودي والنصراني لما تذكر له أسماء الله وصفاته ما عنده مشكلة، بل ربما يتفاجأ إذا قلت له كتابك يقول الله يتعب الله يبكي، يتفاجأ، لأنه فطرته أن الله عز وجل لا يكون هكذا. لكن لما تذكر له صفات أخرى على الفطرة ما عنده مشكلة، لكن الجهمي يقشعر جلده يقول أعوذ بالله. فمن أجل ذلك كرهنا الخوض فيه وإذاعة نقائضه حتى أذاعها المعارض فيكم وبثها بين أظهركم، فخشينا أنه لا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى ودعاء إلى طريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها ويفتتنوا، إذ بثها فيهم رجل كان يشير إليه بعضهم بشيء من فقه وبصر. طيب. لا يفطنون لعثراته إذا هو عثر فيكونوا من أخواتها منه على حذر. هذا هذا هذا هذه فقرة مسلكية جليلة. أول شيء هي الشبهة لما كانت مندثرة وفيها كلام قبيح في ذات الله أعرضنا عنها، لكن لما انتشرت وفشت اضطررنا أن نتصدى لها. المناظرة كما يقول الشافعي، المناظرة كأكل الميتة، المناظرة الدخول على السلاطين، هذه كلها أمور الأصل لا تفعل، تتقى، لكنها كأكل الميتة، يعني إذا احتاجها الإنسان اضطر يفعلها. وهكذا تجتمع عندك الآثار، إذا أثار تذم تجد في آثار بعض السلف ناظر، إيه وهذا عن في حال الضرورة. فما أتي أنا مثلا بدعة للتو ظهرت في قلة قليلة ظهر ومش عارف تعالوا ناظركم تعالوا ناظركم فيشتهرون باسمك، كما نبه على هذا اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا كانت السنة ظاهرة هذا شيء لا مشكلة فيه، لكن طيب إذا أهل البدع هم ولاة الأمر والبدع والضلالة تدرس في المدارس وغير ذلك، مثل يعني ما كان في وقت شيخ الإسلام ابن تيمية، لا هذه قصة أخرى، هنا يكون هناك سياسة وتكتيك آخر كما يقال. ولاحظ قال لك أيضا نظر إلى من المتكلم، هذا المتكلم هذا رجل كان يشار إليه بشيء من الفقه والنظر، فالشبهة منه أخبث وأظهر، يتأثر بها العوام، نساء، صبيان. طيب اليوم مثلا الإنسان والله فلان داعية شهير وهو هذا أدعى إلى أن يرد خطأه، لماذا؟ لأنه على الصفة التي ذكرها الدارمي أن بخطئه يتأثر الناس. نعم. وقد كتب إلي علي بن خشرم أنه سمع عيسى بن يونس يقول لا تجالسوا الجهمية وبينوا للناس أمرهم كي يعرفوهم فيحذروه. نعم. قال عيسى بن يونس أحد رواة الحديث الثقات المعروفين. نعم. قال أبو سعيد افتتح هذا المعارض. أبو سعيد اللي هو عثمان مؤلف. عثمان بن سعيد كنيته، فهي ماشية أبو سعيد، يعني ما كانت ماشية أنا ذاك الألقاب الشيخ الإمام سماحة الكذا، لا أبو سعيد وخلاص. نعم. افتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه مثنيا بكلام المريس مدلسا على الناس بما فهم أن يحكي ويرى ويري من قبله من الجهال ومن حواليه من الأغمار أن مذاهب جهم والمريسي في التوحيد كبعض اختلاف الناس في الإيمان في القول والعمل والزيادة والنقصان وكاختلافهم في التشيع والقدر ونحوها، كي لا ينفر من مذاهب جهم والمريسي. لاحظ الآن، يعني هذا القاعدة اللي كان يقررها ابن تيمية أن الخلاف مع الجهمية غير الخلاف مع الناس، هذه تماما هؤلاء مبتدعة وتكلم فيهم السلف، لكن هؤلاء قصة أخرى. كما نبه ابن تيمية قال السلف تكلموا في تكفير نفاة العلو الجهمية، نفاة العلو بأكثر مما تكلموا في ذم الخواء الحرورية والرافضة والمرجئة والقدرية. طيب، وقال في درء تعرض العقل والنقل أنهم تكلموا في تكفيرهم ما لم يتكلموا في تكفير غيرهم، حتى الإمام أحمد لما ذكر الحجاج الناصب المبير الخبيث يعني قال أين الحجاج من هؤلاء، يعني وين هؤلاء شر من الحجاج؟ يعني بدعتهم هذه بدعة التجهم من أين تعملقت؟ من أنها في الله وأنها مصرحة بمناقضة النصوص. ما من صاحب بدعة إلا ويأخذ بعض النصوص دون بعض. الشيعي يأخذ فضائل علي ويترك غيرها، القدري يأخذ نصوصا معينة ويترك غيرها، المرجئ يأخذ نص معين ويترك غيرها، الخارجي يأخذ نص معين ويترك غيرها. هذا مناه يقول لك صراحة أنا في عداء مع النصوص. لهذا لما نتكلم نقول إقامة الحجة على الجهمي، ما الحجة التي تقوم عليه؟ هو لا يرى النصوص حجة، هو النصوص كلها يراها ظواهر لا تفيد علما. العلم هنا بالعقل، إذا تعرض العقل والنقل قدم العقل، انتهى الموضوع. فها هنا الدارم الآن سينكر بشدة أنهم كالخوارج أو كالمرجئة أو نهائيا. ولهذا لا يوجد في الكتب الستة حديث لجهمي صريح منكر للعلو، موجود لبعض الواقف، لكن جهمي يقول القرآن مخلوق صراحة. لا يوجد في الكتب الستة حديث لجهمي يقول القرآن مخلوق صراحة، لا ما فيه. أو فضلا أن ينكر العلو، لا يوجد. هؤلاء ما منوا على الأمة بشيء، بعدين عصر الناس. فلهذا ما يصلح لما يجي يقول لك فلان ينكر العلو تقول لي والله قتادة صدر منه كذا. قتادة قول قدر، زل في القدر من الدرجة الثالثة من القدرية، لهم من غلاتهم ولهم متوسطة من الدرجة الثالثة، على خلاف. أنت ما تجيب لي هذا تحطه مع منكر علو، لا الأمر يختلف. توضأ. كي لا ينفر من مذاهب جهم والمريسي أكثر من نفورهم من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية، وقد أخطأ المعارض محجة السبيل وغلط غلطا كثيرا في التأويل، لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم، والمريسي وجهم وأصحابهما لم يشك أحد منهم في إكفاره. طبعا هذا نص كان فاتنا، لأنه تعرفون طلعت مجموعة غلات، مجموعة جريئين حمقى خرقى يطعنون في الأئمة اللي ما كفروا المرجئة. يعني حتى بلغنا كفروا أحمد، كم عفطي ذولا اللي طالعين اليومين. فيعني طيب هذا الآن الدارم يقول لك العلماء لم يكفروا، ذكر مقالة المرجئة قبلها. طيب هذا يضاف، سفيان الثوري قال بابن ربي رواد المرجئة إيش قال؟ قال إني لا أرى الصلاة على من هو شر منه، هو مرجئ. طيب أنت الخوارج بن عمر يصلي خلف النجدات، طيب أنت الحين خوارج مسلمين والمرجئة كفار، ليش؟ منين جت؟ في مرجئة الغلات، مرجئة الجهمية، هؤلاء قصة ثانية، هؤلاء كفرهم السلف، شرحناها في دروس السنة. لكن بس يعني هذا نص مفيد، لأن حتى فات أخونا أبو موسى بردوا على عماد فراج. سمعت محبوب بن موسى الأنطاكي أنه سمع وكيع أن يكفر الجهمية، وكتب إلي علي بن خشرم. طبعا وكيع إمام، بس أنا بقولها بس عشان يجبنا طار الجماعة ذولا. وكيع إمام والكل يحتج بأقواله، وحديث موجود في كل كتب الإسلام. اللي بيسيء نفسه يتكلم وكيع ويتكلم باللي أثنوا عليه، هذا الإنسان شوف لك محجة غير محجة السلف، شوف لك طريق غير طريق السلف. اللي أنت تحتاج فيهم في موضوع أبي حنيفة ونفسهم ونمدح وكيع وغيره، أترك عنه، راجع منهجك، راجع منهجك، منهجك بهذه الطريقة غلط. أنت تسير على غير طريقة السلف. السلف نحن على طريقتهم، حذو القذة بالقذة، يمدحون نمدح، يذمون نذم، يجرحون نجرح، يعدلون نعدل، يضعفون نضعف، يصححون ينصحح، يكفرون نكفر، لا يكفرون لا نكفر. انتهى الموضوع، ليس هو وعناد. والله ايش قال فلان انا اعانده، لا انا ما لي علاقة. لو استيقظ من النوم اجد فلان هذا اللي انا عاديته طول حياتي مذهب ومذهب السلف، لازم غصبا عني راغما اجي اقول مذهب وهذا مذهب السلف، كان على حق وانا غلطان. هذا الدين، واني كل يوم اروح اخترع لي قول عشان والله اتميز فيه عن الناس، هذا مو دين، مو ملة. نعم. وكتب الي علي بن خشرم ان ابن المبارك كان يخرج الجهمية من عداد المسلمين، وسمعت يحيى بن يحيى وباتوبة. طبعا هذا كله يدخل فيه منه، يدخل فيه الاشعرية الجهمية. ابن تيمية يقول على عز بن عبد السلام اللي هو من كباريتهم من الجهمية الكلابية، هذا كله يدخلون فيه هؤلاء اصلا لانهم من الغلاة، لأنهم وقعوا في أشر بدع الجهمية الذي هو التي هي إنكار العلو. الجهمي إذا غلا قال ليس في السماء ليس ها هنا إله. نعم. وسمعت يحيى بن يحيى وأبا توبة وعلي بن المديني يكفرون الجهمية ومن يدعي أن القرآن مخلوق. قال فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا امرؤ جهل العلم ولم يوفق فيه لفهم. هذا اليوم هذا كلمة الدارم هذا جهل العلم ولم يوفق فيه العلم اللي فهم هذا وقع فيه فرقتين في عصرنا. الفرقة اللي يقولون الأشاعرة من أهل السنة من وجه وليس من أهل السنة من وجه ومش عارف إيش. طيب هذا الفرقة جهلت, والفرقة اللي جاية تكفر الكل هالشكل مخمه هالشكل كلهم كفار ومن يكفرهم ومن لا يكفرهم ومن لا يكفر من لا يكفر وشغالين بالقصة هذه. الفريقان غلاة وجفاة جهلوا, ولأن الموضوع هوى وعناد ومعاكسة ليس اتباع للسلف, هي ما هي لعبة. الموضوع ليس لعبة أني أنا أجلس أحرر قول السلف في 3-4 مسائل ثم أجلس أقول الغربة والسنة والسني وكذا لا لا لا لا لا لا. السلفية أن تتحقق بمقالات السلف في كل صغير وكبير, لا تحك رأسك إلا بأثر. ما تصير مثل اليوم صاير هذا صخم فرقك وقول حداد. يعني شوف يعني مثل هذا مثل عراقي يعني يقول لك يعني الحداد إذا وهو يمارس الحدادة يطير شيء من هذا السواد والنتن على على على, على جبينه عند المفرق فتظهر هذه العلامة. الذي يأتي يراه يعرفه حداد, يأتي إنسان ويأخذ من هذا السواد الوسخ ويضع على جبينه كما يفعل الحداد ثم يقول أنا صرت حدادا بهذه الطريقة, فيقول صخم فرق وصير حداد. فاليوم يجلس الواحد هكذا ويعني يعرف 4-5 مسائل من السنة يعني هكذا أيوة ويجلس بعد يقولك السلف والسنة والغربة ومش عارف إيش وكذا ثم يقول كلاما نهايته تكفير بعض أئمة السلف أو تبديع بعض أئمة السلف أو تضليل بعض أئمة السلف أو مخالف الطريق السلف, ويجلس يكلمك بمسائل التوحيد التوحيد. فإذا فاجأته بكلام للسلف يخالف مذهبه يعني لا يعني أحد الأخوة سألوا مثلا الصلاة خلف أهل البدع فقال لي لا يستوون أهل البدع ليسوا شيئا واحدا. واحد قال له كيف تقول ليسوا شيئا واحدا هذا تميع هذا مش عارف. فجاء له بهذه الكلمة عن أحمد في مساء الحرب أنه أحمد قال بالنص لا يستوون. مهي هوى أصلا لا يفهم. يعني مثل ما قديما مثلا يأتي الإنسان القدري الجاهل ويقرأ بعض الآيات في القرآن فينفي القدر ويستدل على نفي القدر بأنه لا جبر, ويأتي الإنسان الجبري مثلا ويقرأ بعض الآيات وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فيقول بالجبر, ولكن فيأتي السني يقرأ هذا كله فيعرف السنة. اللي حاصل اليوم يأتي إنسان مثلا يقرأ أثار في الشدة على أهل البدع مثلا ولا يقرأ أثار أخرى في الباب, فخلاص يفهم أنه منهج السلف في كل حال في كل صورة في كل شيء بهذه الصورة. يأتي مثلا يقرأ أقوال في الصبر والطاعة على أئمة الجور. طيب في أبواب أخرى أيضا فيها إنكار على بعض أئمة الجور أو إنكار أو براءة أو عدم دخول عليهم أو عدم قبول لهداياهم أو حتى التضايق من يواليهم, فهذه الآثار لا يأخذها. يأتي طرف آخر يأخذ هذه الآثار فقط فيتحول إلى إيش إلى خارجي إلى خارجي تماما. يأتي هذا الطرف آخر وهكذا. الإنسان السني المنصف مع نفسه اللي يأخذ بالأثر بعيدا عن معاندة فلان وفلان. يعني بعض الناس لما كلموا يقول طيب حنا الآن إيش الفرق بيننا وبين فلان, طيب وأنا لازم أنا أصير في فرق بيني وبين فلان في المسألة الفلانية؟ ما هو ضروري, ممكن يكون على حق ما هو شيطان رجيم, لكن المسألة أن نبحث عن السلف. نعم. أدعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب, إذ جميع خلق الله يدركه بالحواس الخمس اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع، والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس. فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يتناقض: أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب فقد صدقت، وتفسير التوحيد عند الأمة وصواب قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بها مخلصا دخل الجنة، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، من قالها فقد وحد الله. وكذلك هؤلاء يأتون بكلام أرسطو وأفلاطون وغيرهم ويقولون هذا التوحيد، توحيدهم. بعضهم يأتي كلام جبرية يقول لك المخلوق لا يفعل، الله هو الفاعل، وهذا التوحيد، الله هو الذي يفعل فقط، أنت ما تفعلون شيء، يعني هذا كلام الجبرية وهذا التوحيد. وبعضهم على التوحيدهم مرة واحدة يقول لا شيء في الوجود إلا الله، هذا التوحيد. طبعا هذا كفر البواح، الله المستعان. وكذلك روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد في حجته فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، هذا الحديث في صحيح مسلم. نعم. فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة. فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب التوحيد، في صواب التوحيد والتأويل من أمة محمد، الله أكبر، ومن عداها فأشر إليه غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من رواية بشر المريسي ونظرائه. ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد ولمن تأول في التوحيد الصواب. وهؤلاء الذين احتج الإمام بأحاديثهم هي حجة حتى عند المعارض، لأن هؤلاء اللي المعارض نفسه يأخذ دينه منهم، والصلاة والصيام والزكاة، وأشرنا إلى هذا في درس السنة. المعتزلي الإباضي غيرهم لما يأتي يحتج بالفقه يحتج بأحاديث الناس اللي نحن نحتج بأحاديثهم بالصفات، لأن ما في غيرهم. وهذا الحجة الدامغة اللي احتج بها شريك عليهم كما قرأنا في السنة، قال حدثنا بها من حدث بالصلاة والصيام والزكاة، أما هؤلاء من أين جاءوا بدينهم؟ إيه؟ على أن القرآن مليون. ومن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب، إذ ادعيت أن الله لا يدرك ولا يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس، إذ هو في دعواك لا شيء، والله مكذب من ادعى هذه الدعوة في كتابه. اليوم مثلا عندك جوهرة التوحيد في الأزهر اللقاني يشرح البجوري، تجد في جوهرة التوحيد الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار وهكذا. وش اسمه يقولك ولا يقال أين لمن لا أين ولا كيف ولا متى ولا مش عارف إيش. حتى السيوطي لما تكلم في كتابه الإكليل قال الله عز وجل لا لون له ولا طعم ولا رائحة، تعرف الماء اللي بالمالكيمي هذا، فيقولك لا طعم له ولا لون ولا رائحة ولا هذه السلوب، هذا ما هو مدح، أعوذ بالله. يعني هذه السلوب، يعني أنت الآن تدخل على ملك تقول له أنت لست كذا ولست كذا ولست كذا. طريقة الوحي المدح إيش؟ بالإثبات، وهو السميع البصير، ها، وهو العلي العظيم، العلي العظيم. الشيء إذا علا وابتعد يصغر، الله عز وجل قال العلي العظيم، هو العزيز الحكيم. المخلوق إذا عز ظلم، الله عز وجل لا، إذا عز يعني حكم وعدل سبحانه وتعالى، رأيت؟ عاد هذه عاد مقارنات الأسماء، الحي القيوم كمال الصفات الذاتية وكمال الصفات الفعلية، الحي كمال صفاته القائمة بذاته، والقيوم كمال صفاته. فكل حتى النفي يأتي لإثبات كمال الضد، ولا يظلم ربك أحدا لكمال العدل، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال الحياة، لم يلد ولم يولد كمال الصمدية، ورد في قبله. فأصلا هذه هي، أما هذا الذم والسلوب أعوذ بالله، هذه ليست طريقة الأنبياء، هذه طريقة الإغريق وغيرهم والفراعنة وكفرة تلك الأزمنة. واللي هم من شدة أنهم يريدون أن يعبدوا إلها له صفات ثبوتية، بعد ما عطلوا صفات الخالق ذهبوا وعبدوا أصناما، وصار المدح إن يا عزيز يا حكيم تقال للصنم، تقال للملك، للفرعون، تقال سبحان الله. لأنه الفطر أنك تعبد شيء يعني له صفات ثبوتية. نعم. والله مكذب من ادعى هذه الدعوة في كتابه، إذ يقول عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. فأخبر الله في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه، وهو أحد الحواس عندك وعندنا. في آية، لا عندي آيتين بس. هذا جاية. ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين وهي الحاسة الثانية كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قال يقولك الله عز وجل لا يسمع كلامه لأحد. والآن هذا أنت تعدم الله مستمرين بمسيرة إعدام الإله أعوذ بالله. يقولك ما تسمع كلام من أحد. طيب جبريل من سمع؟ لا يقولك والله خلق الكلام في جبريل. سيأتي أن كل كلامنا خلقه الله، إذن لا فرق بين القرآن وغيره. لا جبريل سمع، موسى سمع، والنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع. وبإذن الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة كفاحا. لا لما إيش قال الوالد جابر؟ قال إن الله كلمك كفاحا، كلم والدك كفاحا، يعني مباشرة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهرا لا تضامون في رؤيته. روى عنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. حدثنا عمرو بن عمرو الواسطي عن أبي معاوية الأعمش عن خيثمة عن عدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السند الصحيح مر معنا في كتاب السنة نفس الإسناد. فذاك الناطق من قول الله وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حواس أبين من هذا؟ فلذلك قلنا إن المعارضة ممن تأول فيه غير الصواب. لا ومثلا إيش يقول لك؟ يقول لك لا لا, لا يصلح أن يقال لذة النظر إلى وجه الله تفلسفون، لأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق. طيب أنت الآن عندك الأحاديث ومسك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك، حديث عمار بن ياسر ويرويه السلف وغيرهم. طيب الله يبارك فيك، يقول لا مناسبة بين الخالق، لا في مناسبة. الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكالخل الافتقار. طيب خل الافتقار، إذا إبراهيم أكثر واحد مفتقر إلى الله عز وجل فحسب، كلنا مفتقرون إلى الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، يقول لافتقرت لأحد لافتقرت لأبي بكر ولكن الله اتخذني خليلا. إذا كلنا أخلى الله، كلنا مفتقرون إلى الله. لماذا هذه المنزلة فاز بها رجلين فقط من دون الأنبياء؟ يعني من دون الأنبياء والرسل رجلين فقط، يعني فضلا عن بقية الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، هذا هو جماد أحد، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل خلقنا ونفخ فينا من روحه سبحانه وتعالى، كرمنا على خلقه وسخر لنا كل هذا. أعوذ بالله، لا, لا, لا, لا, لا نراه ولا نسمع كلامه ولا حتى عقيدة محبطة والله سبحان الله، والله فعلا عقيدة مدمرة أعوذ بالله، محبطة جدا. يعني هذا كيف إنسان يتلذذ بالعبادة وهو يعتقد العقيدة القبيحة هذه بالله؟ يعني والله العظيم أنا يعني هذا كيف يصلي؟ يعني كيف يناجي؟ كيف أعوذ بالله. شوف حتى لهذا كثير منهم تمرغ بأوحال القبورية، لأن هذه حاجة في قلبك لا تذهب. أين تذهب بها؟ أين تذهب بها؟ يا ترى أمثال السبكي والقسطلاني والزرقاني وإلى آخرهم كثيرون، حتى إلى اليوم تجد صوفي قبوري يعبد أولياء، وإذا جاك يتكلم قال لك في التوحيد تكلم بالصوفية، بتكلم بالتجهمات. وحتى بعضهم يعني حتى بعضهم إذا تصوف، يعني الصوفية بالذات إذا تصوف مرات تطلع منه كلمات تخالف الاتجاه، فيجلس يقول لك وسمعت هاتفا من السماء، ولا الهاتف الله يتكلم، ها؟ فقال له الله فسمع هاتفا، هو مستحي بيقول إنه سمع الله، بس ما يقول لك وفلان عرج به إلى السماء. علو الحداد من صوفية حضرموت النبي عن عرج مرة وعنده ثلاث أربع معارج بروحه، فأنت الله يبارك فيه. إيه طبعا هو يعني، ولا عندهم أحد صوفية السودان يقول تعشقت نور الله ومش عارف إيش بقصائدهم هذا، تعشق العشق ما يصير للمنكوح أعوذ بالله، ثم يفهم. فالله الله المستعان. فيعني هذا بيان، والكتاب شارح لنفسه بنفسه، والدارم يتكلم بحرقة وحنا جايينها بحرقة بعد، والحمد لله. يعني خلاص طبقنا الساعة. عنوان الدرس، عنوان الدرس. أيوة أيوة أيوة إن شاء الله الصورة يتم تعديلها بإذن الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.